تعقب السما لهدومها والله الوهاب غيثه لها ما يشفي جروح العرب وكلومها يشفي جروح العرب وكلومها لا تعذب مهجتي وتسومها.